لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اقرأ. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله في كتاب البيوع: باب شروطه وما نهي عنه. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله بن نافع العدوي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. هذا الحديث يدل على تحريم الاحتكار، وهو إمساك الطعام عن البيع مع كثرة حاجة الناس إليه إلى وقت الغلاء. ما هو الاحتكار؟ أن يحبس التاجر ويمتنع من بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه لأجل غلاء الأسعار. وفي قولنا هو أن يحبس الرجل الطعام عن البيع لأجل طلب الغلاء مع كثرة الحاجة إليه، يفهم منه أنه إذا ترك البيع لوفرة الطعام ولو كان مقصوده أن ينتظر به وقت غلاء الأسعار فإنه لا حرج عليه. يتم إذا متى يكون الاحتكار؟ إذا دعت أو إذا اشتدت حاجة الناس إلى الطعام. أما مع وفرته ووجوده فإنه لا يعتبر احتكارا، بل يكون تخزينا، يكون مخزن. بس إنسان عنده فول مخازن مليانة والفول متواجد في السوق، فهو امتنع من البيع لأجل أن يحصل غلاء في الأسعار فيبيع بأكثر مما اشترى به. هذا يسمى تخزينا ولا يسمى احتكارا. متى يكون احتكارا؟ إذا دعت الحاجة إليه أو دعت الحاجة إلى بيعه فلم يبع يكون محتكرا. هذا الاحتكار حرام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، يعني إلا عاص آثم. خاطئ بمعنى عاصي آثم. وفي هذا الحديث تحريم الاحتكار، وصفة الاحتكار الممنوع هو أن يحبس الطعام عن البيع مع شدة حاجة الناس. نعم. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصب الإبل والغنم، فمن افتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. اتفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. نعم. لا تصر بضم التاء وفتح الصاد مع تشديد الراء، لا تصر، وهو من التصرية، وهو حبس اللبن في أخلاف الناقة أو البقرة أو الشاة، حبس اللبن في ضرعها قصدا يسمى تصرية. وأصله من صريت الماء في الحوض إذا حبسته فيه. صريت الماء في الحوض إذا حبست الماء في الحوض. هذه معنى التصرية، يعني أن يترك حلب الناقة أو البعير، حلب الناقة أو البقرة أو الشاة، يترك حلبها أياما 4-5-6 أيام لأجل أن يعظم ضرعها فيغتر المشتري بها فيدفع فيها أكثر من ثمنها. هي أصلا بتحلب رطل، تعتبر لبانة ولا ما لبانة؟ ما لبانة. فيترك حلبها 7 أيام فيعظم ضرعها بذلك ويجيب السوق. بالعامية السودانية نقول موجبة، موجبة. فأول ما يشوف المشتري يقول ما شاء الله عيني باردة عشان ما يسحر، فيظن أنها ذات لبن وهي ليست ذات لبن، فيعطي فيها أكثر من ثمنها الذي لو علم أنه ليس عندها لبن لأعطى فيها مثلا 100,000، فيعطي فيها 200 ظنا منه أنها ذات لبن، فهذا غش وخداع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل، أو قال الإبل والغنم، فمن ابتاعها، ابتاع يعني اشترى، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبه، يعني بخير النظرين أي بخير الاختيارين، إما أن يتركها ويقول قسمتنا كذا، وإما أن يردها إلى صاحبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر، متفق عليه. وفي رواية فهو بالخيار 3 أيام، لأن أقصى ما يختبر به، أدنى ما يختبر به اللبن 3 أيام، فيحلبها 3 أيام، وبعد 3 أيام يتبين أنها مغشوت أو غير مغشوت. فإذا حلبت في اليوم الأول 5 أرطال وفي اليوم الثاني 5 أرطال وفي اليوم الثالث 5 أرطال، هذه مغشوشة ولا غير مغشوشة؟ غير مغشوشة. فأمسكها وحمد الله على ما من عليه بها، أنه كان يبتغي شاة ذات لبن ووجدها على لبن. وأحيانا يشتريها اليوم الأول 5 أرطال واليوم الثاني 3 واليوم الثالث رطل 1، فهذه مصرات خدع فيها، فله بعد ذلك أن يردها إن شاء، لكن إن ردها ردها وصاع من تمر، لأن هذا الصاع مقابل اللبن الذي استهلكه منها، وإما أن يمسكها ويتعوض الله، والله يعوضه عمن خدعه. التصرية دل الحديث على تحريمها إذا كانت لأجل البيع، انتبه، واحد مشايخنا دقيق في الاستنباط، قال تحريم التصرية للبيع، تعجبنا لهذا القيد، قلنا له يا شيخنا ماذا تريد من قولك تحريم التصرية للبيع؟ فهنالك تصرية جائزة؟ قال نعم، إذا صررها لأجل الأضياف. شوف سبحان الله، علم هبة من الله، استنبط أن التحريم خاص بالبيع لأن الكتاب كتاب البيع. فإذا صررت وربطت أخلافها لأجل أن لا يحل، لأجل أن لا يرضعها أولادها حفاظا على لبنها لأجل أضياف سيقدمون عليه في الأيام التالية، فهذا محسن غير مسيء. على الأكل يكرمهم في اليومين الأوائل دي بلبن، ناس بادية عنده غنميتين صررين دي بتحلب خمسة مع التصرية، بعد أربعة أيام خمسة أيام تحلب خمسة، وهذه تحلب خمسة، كم رطل؟ عشر. يشربوا خمسة بالليل والصباح الشاي خمسة. فهذا لا غبار عليه. فقول الشيخ تحريم التصرية للبيع لا شك أنه هو ما دل عليه الحديث. وفهم من الحديث أيضا أن الشاة المصرات داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، إذا كانت التصرية لأجل البيع. وفي قوله فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، في إثبات الخيار لمشتري المصرات، استفاد منه إيش؟ إثبات الخيار له، إما أن يمسك وإما أن يرد. وفيه إثبات الضمان على من صرره، فإنه إن استهلك لبنها ضمنه بصاع من تمر. فإن قال قائل هو استهلك لبنا فضمناه وغرمناه تمرا، فما هي المناسبة بين التمر واللبن؟ قال العلماء لأنه ضمان، وإن لم يكن بالمثل فهو ضمان بالشبيه المقارب. والضمان إما أن يكون بالمثل أو بالشبيه المقارب. فإن قال لنا ما الدليل على أن الشبيه المقارب يقوم مقام المثل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن صحفة أم المؤمنين صفية بإناء وطعام، فقال إناء بإناء وطعام بطعام، ولا شك أن الطعام الذي جاءت به صفية غير الطعام الذي بعث به من بيت عائشة. ما حد يقول لي فاصوليا بفاصوليا، أكيد طعام بطعام، لكن ليس كهيئته. المهم هو إدامية ومعه طعام، لكنه شبيه مقارب لأن الصحابة كان أكلهم متقارب، فهو تضمين بالشبيه المقارب وليس تضمين بالمثيل 100%. فيجوز إذن الضمان بالشبيه المقارب. ولذلك الآن نقول الرسول ضمن اللبن بإيش؟ بالتمر، وهو شبيه مقارب، فكلاهما قوت من غير إدام، فاللبن قوت لا يحتاج إلى إدام، بل هو طعام وإدام. في ذول مع اللبن داير حاجة؟ لا، كوباية لبن تتعشى عليها. واحد قال لي إدامه السكر، لا لا، السكر يفسد اللبن. تاني قلنا إيش؟ شبيه له في أن كل منهما طعام لا يحتاج إلى إدام، وكل منهما طعام لا تدخله صنعة، لا تدخله صنعة. التمر يؤكل مباشرة واللبن يشرب مباشرة، لا يحتاج إلى صنعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتات بأحدهما غالبا، وهو التمر أو الماء، ولا شك أن اللبن أن الماء لا شك أنه من اللبن، واللبن من الماء، فيشبه الماء ويزيد عليه. والتمر كان قوت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قوته الماء والتمر. وفي هذا الحديث من الفوائد صحة بيع المصرات. والآن نسأل السؤال أيضا، ما الدليل على صحة بيع المصرات؟ ثبوت الخيار. ثبوت الخيار هو نفس الكلام الماضي. نفس الكلام الماضي، لأنه لو كان فاسدا لاستغنى بفساده عن إثبات الخيار فيه. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. قال: مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام. الصبرة هي الكوم من الطعام، الكوم من الطعام، سواء كان قمح أو أرز أو غير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ لما وجد البلل بداخله قال: ما هذا؟ عبارة ما هذا يعني ما الذي حملك على هذا؟ قال: أصابته السماء. أنا بر من الموضوع، يعني في لغتنا العامية دقته مطر، وكانت العرب تسمي المطر بالسماء لأنها تنزل من السماء، والشيء يسمى باسم موضعه، كما يقال للخارج المستقذر من الإنسان يسمى الغائط لأنه يتحرى به الموضع المنخفض من الأرض، فسمي باسم المحل. وهنا قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابته المطر. فقال: هلا جعلته، أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ هذا المبلول الذي أصابته السماء، هلا جعلته فوق الذي لم تصبه حتى يراه الناس؟ دل ذلك على تحريم الغش في البيع. هذا الحديث يدل على تحريم الغش في البيع، وهو إظهار لتفسير الفقهاء. الغش هو إظهار المعيب بصورة الجيد، إظهار المبيع بصورة الجيد. حسي لما تكون في طماطم ضارب بيخلوها جوه، يخلو لك الطماطم المفتحة ببرة، الليمون الجميل الشاي الموية ببرة، وبيتحد ناشف. إظهار المعيب بصورة الجيد، هذا غش وهو حرام. أما إذا فصله أو جعله فوق الجيد بحيث يظهر المعيب أولا فهنا لا حرج. قال: كي يراه الناس. وفهم أنه إذا لم يرى المشتري المعيب فإن ذلك من الخديعة والكذب والغش. أنت عديل، بدل تخلي شيء البعض أفرز الكعب براه والجيد براه. واحد قال لي: دي صعبة. قلت له: خلاص خذ الكعب بفوق والجيد بده. يا صعب. المهم هذا الشرع. قال: من غش فليس مني. ليس مني يعني ليس من ديني ولا من شرعي ولا من سنتي. طيب اقرأ. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمري. ايه ما تتعين، ما يتعين التمر حتى في البلاد التي لا يعرف أهلها التمر لا تتعين، عشان كده جاء في بعض الروايات صاعا من طعام فليردها وصاعا من طعام، يعني من الطعام الذي يغلب في البلد، يعني إذا كان عندهم فول هيجيب له شنو؟ هيجيب له قمح، يجيب له فول، بلد فيها قمح ما يعرفوا أي شيء ثاني قمح وهكذا. عشان كده الإمام ابن القيم بوب في أعلام الموقعين باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وأتى بهذا الحديث. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه مما يتخذه خمرا فقد تقحم النار على مصيره، في هذا الحديث في مقال وحسنه الشيخ أحمد الشاكر بمجموع الطرق فيصلح للاحتجاج. من حبس العنب أيام القطاف، القطاف يعني أيام الالتقاط، ليبيعه ممن يتخذه خمرا، أي ليبيعه لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصير. فالمقصود أن العنب إذا قصد به، يعني إذا قصد بيعه لمن يتخذه خمرا حرم بيعه، حرم بيعه. وهذه قاعدة يا إخوان، كل مباح يتوصل به الشخص إلى محرم فإنه يكون حراما. بيع السلاح في الفتنة حرام، وإن كان بيع السلاح مطلقا جائز. بيع التمر لمن يتخذه خمرا حرام، وإن كان بيع التمر حلالا وهكذا. فالقاعدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل إنسان تعلم أنه يتخذ هذا المباح في حرام لا يجوز. لو غلب على ظنك وأنت في صيدلية واحد يشتري مثلا دواء النزلة، شراب النزلة بكثرة حتى أثار الشك أنه يصنعه خمرا، يعمل فيه بيبسي ويسكر بيه، لك أن تمتنع من البيع إليه لئلا تعينه على الإثم والعدوان. نعم، هذا المقصود من الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع في صحيح أبي داود، ومعنى الخراج بالضمان يعني أن الخراج وهو الغلة، وغلة العبد وغلة عمله لمن كان عليه الضمان، على ضمان العبد. يعني هذا الحديث باختصار يشهد لقاعدة عظيمة، وهي أن الغنم تابع للغرم، فمن كان عليه غرم شيء فله غنمه. كل من كان عليه غرم الشيء فله غنمه. فمثلا شخص ودعناه وديعة بشرط الضمان، الأصل في الوديعة أنها لا تضمن، لا تضمن، لكن أخذها بشرط الضمان، فله أن يتجر فيها ويربح منها، لأن الغرم بالغرم، لا يمكن أن تكون الخسارة عليك والربح لغيرك، فعليك الخسارة والضمان إذا أتلفت كذلك الغنم لك. فقال الخراج بالضمان. كان في عبد اشتراه عثمان، عبد، فظهر أن به عرجا، العبد ده اشتراه وبعدين لقى فيه عرج ورجفة كده ومو طبيعي، فأراد أن يرده بالعيب، فلما أراد أن يرده قال صاحب العبد أريد غلة العبد، العبد ده اشتغل وخدم كثير، أنا أريد إيش؟ غلة العبد. نفترض كده في الشهر اشتغل 50,000، معك 8 شهور ب50,400 دينار. فقال عثمان الخراج بالضمان، لأنني لو تلف العبد في هذه المدة قبل الرد بالعيب وهي مدة الخيار لكان الغنم عليه، فالغنم لي. أديك مثال آخر، اشتريت مثلا نعجة فتبين أنها مريضة وأردت ردها بالعيب، وولد عندك سخلة، ولد عندك سخلة، هذه السخلة لك، فإذا رددت ترد الأصل ولا ترد معها الفرع، لأن الخراج بإيش؟ بالضمان. كنت ضامن؟ نعم. فالغنم لك، ومن الغنم هذا الولد الذي نتج في هذه المدة. ولذلك قالوا الزيادة في المعيب نوعان، زيادة في الجسم فهذه لصاحب من؟ لصاحب الشاة، خلاص يعني انت حتقطع منه برضه، تقول له أصلك أنا جبتها وزنها كم؟ 30 كيلو، الآن عملت 40 سمنت، اديني 10، لا لا لا، هذا يسمى نماء متصل. النماء المتصل لمن؟ لصاحب الشاة. أما النماء المنفصل أو خدمة العبد أو أجرة الدابة فهذه لمن كان عليه الغرم في تلفها لو تلفت، هذا معنى الخراج بالضمان. واحد قدر ما نشرحه ما كان بيفهمه، لا من ضربنا المثل بالعبد والشاة. انت كنت واضح عليكم ولا احتاجون الى إعادة؟ واضح؟ أظن ما واضح لكم. مع العبد والشاة برضو ما واضح. تابعوا البرنامج في دعوة السلفية فمع التكرار يزول الإشكال. يلا. في زمن يا مولانا أسبوع شهرين 6 شهور كده المجال مفتوح. عليك. لا المجالس. قريب الرد يعني في زمن فترة معينة محددة شرع ولا المجال مفتوح زي ما يجي. لا لا. ما في حد محدود. لكن يكون بالعرف يعني في مدة يمكنه أن يطلع على العيب ويرد به، أما إذا أمكنه أن يطلع على العيب ولم يرد به كان إقرارا منه للعيب. يعني العرج بتعرف في كم يوم؟ قول 10 يوم مثلا، 10 يوم، لأن قبيل بتمشي براها بعد شويتين هي مثلا حصان فأسرجها وركب عليها فظهر العرج وكان عرجا بينا، خلاص أخذت معه 7 شهور وبعدين قال والله طلعت عرجة. أصل العيب ده بيظهر 7 شهور، يعني الزول لو مطشش بيعرفه بـ10. فالمدة التي يتضرر فيها صاحب الشيء هذه لا تبيح له الرد. الرد راجع إلى العرف. أهل العرف يقولوا يا أخي الحمار ده عرجة، عرجة ده بيظهر في كم يوم؟ قالوا 3 3، تاني اليوم الخامس ما عنده، بعد أسبوع ما عنده، وهكذا. ودي قاعدة عندنا، كل شيء لم يحده الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. نعم. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، اشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، كان لو اشترى ترابا لربح فيه. عروة البارقي الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله، أو من حديث عروة البارقي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأوكله على أن يشتري له شاة أضحية، فذهب فاشترى شاتين. هذا اسم تصرف الفضولي، الوكيل الفضولي، قالوا له شات جاب شاتين، ثم تصرف تصرفا فضوليا فباع إحداهما دون أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار. الضحية وقعت مع النبي مجان، لكن هذا التصرف أيها الإخوة هل في مصلحة الوكيل أم في مصلحة الموكل؟ في مصلحة الموكل، فهو تصرف لمن أوكله تصرفا، وإن لم يكن مأذونا فيه إذنا مباشرا إلا أنه كالمأذون فيه، لأنه في مصلحة من أوكله، والوكيل أمين، والأمين يتصرف بمنزلة من ائتمنه. هذا تصرف صرف طيب، أولا لقى السوق رخيص، يعني بدل يشتري شات هذا الدينار قال له اشتري لي به أضحية، ورأى أنه أن الدينار يكفي لأضحيتين وليس لأضحية واحدة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أكثر من أضحية، فباع الواحدة بدينار في سوق أعلى سعرا من السوق الأول، ثم أخذ الدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة ودينار معها، فكانت الأضحية كأنها مجان، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء قاطبة أن تصرف الفضول إذا كان فيه مصلحة فهو مقر شرعا، لأن الرسول إذا أقر شيئا فقد أقر له الله، أقره الله. إذن تصرف الوكيل في مصلحة الموكل أمر جائز، بل هو مستحب. يعني قال لك بيع لي بـ50 ولقيت السوق 60، ماذا تصنع؟ بكم تبيع؟ بـ50 أو بـ60؟ بـ60، لأن من أوكلك لو كان يعلم أن السوق على 60 لقال لك بيع بـ60، فطوالي تبيع بـ60، ما تقول لا لا لا لا، وقال لي 50 50. طيب لو قال لك بيع بـ50 نقدا فوجدت الشاة بـ70 مؤجلا، ماذا تصنع؟ تبيع بـ50 نقدا، لأن الـ50 نقدا أفضل من 70 مؤجلة، وقد يفي وقد لا يفي. نعم. إذن ليس كل تصرف وقع من الوكيل خلاف ما أوكل عليه يكون ممنوعا، بل قد يكون مأذونا فيه، لأجل المصلحة التي حصلت بالتصرف. واحد دق نماية، شوف التصرف ده بالذات، وكان مشايخنا يلغزون به. أخذ شاة وهو وكيل فقالوا له بيعها، فتلبطت وكادت أن تهلك فذبحها. هل هذا التصرف واقع موقعه؟ واقع موقعه. بل لو قال من لم يؤذن لي في ذبحها لكان غبيا، كان غبيا يذبح، لأن صاحبها لو وجد في هذه اللحظة لذبحها. فهذا من حفظ المال على صاحبه، لأن لو ماتت فطيزة ما صنعت شيئا، لا أدرك منها مالا ولا لحما. طلع ساكن، صرف طوال أضبح، وهو مأذون لك في هذا التصرف لأنه شرعا مناسب. طيب، هذا الحديث فيه جواز تصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه إن كان فيه مصلحة، وهذا هو الذي من أجله ساق الحديث. الشيخ تمام، هل يقال يتوقف هذا إن كان فيه مصلحة على إجازة الموكل أن سلم لعله البركة يتضمن هذا إجازته؟ كونه دعا له والسر بذلك وأقره عليه يدل على جوازه، ما يقيد، لأن المصلحة لا قيد لها، المصلحة تدور حيث وجد الصلاح. أما كونه تصرف فيما لا إذن له فيه هذا لا شك أنه واقع، لكن لما تضمن هذا التصرف مصلحة كان إذنه معه، لأنه تصرف لو كان رسول الله موجودا لقال له افعل هكذا، لو قال له إن هذا الدينار يأتي بأضحيتين وخير لك من أضحية واحدة وأبيع لك الواحدة بدينار حتى تكون الأضحية مجانا، لم يعارضه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أذن له عرفا وطبعا، ولا شك أن ما كان مناسبا طبعا كان موافق للشرع عادة باستمرار. كل ما كان معهودا في طبع الناس أنه كمال وحسن فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. جزاك الله خير. ثاني يا شيخ، نعم، هل يتضمن الحديث صحة بيع الأضحية مكان المزرعة؟ هذه مسألة دقيقة ولذلك ما كنت أريد أن أطرقها. يقول الفقهاء لا يجوز بيعها إذا تعينت وهي لم تتعين، لأن الرسول لم يعلم بها. قال لي اشتري لي أضحية وهو اشترى أضحيتين، فالتي قال هذه سأعود بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعينت، والأخرى لم تتعين لأن الرسول لم يعلم بها. وهنا يجوز بيع الأضحية إذا لم تتعين، لم تتعين، يعني قال لك يا أخي اشتري لي خروف أنا غيته عندي فيه فهم، يا خليته للعقيقة يا رجيته الأضحية، الآن لم تتعين الأضحية ولم يتعين، لم تتعين العقيقة، لأنه قال إما أخليه للضحية وإما أضبحه وخروف واحد، يا يبقى كده يبقى. قالوا فلم يتعين لأضحية ولم يتعين للعقيقة فجاز بيعه. أول ما جاء قال له الخروف ده كبير كبير وأنا كنت داير واحد أصغر، جاز بيعه لأنه لم يتعين أضحية ولا عقيقة. أما إذا قال خلاص ده ضحية مليانة تمام ضحية، بعد ذاك نفسه بقت في البيع ما يجوز له أن يبيع لأنها تعينت أضحية فلا يجوز بيعه. ده بدخلنا في أبواب أخرى ونكتفي بها. نعم، ونحن الأحاديث كلها فيها عدة فوائد لكن لا نريد أن نخوض فيها، لأنه بالوحدة دي ما قاعد نمرك سليم. نعم اقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ عنده إفادات دائما جزاه الله نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آجر وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. هذه البيوع التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث كلها لا تخلو من مقال من جهة الإسناد، لكن العلماء يمنعونها من جهة المعنى لما فيها من الغرر والجهالة، فإما أن يقال إنها داخلة في عموم حديث الغرر نهى عن بيع الغرر ومنه هذه المذكورات، نذكرها واحدة تلو الأخرى. قل الأول نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. نعم نهى عن بيع شراء ما في بطون الأنعام التي هي المضامين، يعني الأجنة في بطون أمهاتها لا تباع لأنها مجهولة، لا يدرى تخرج ناقصة أم تامة أم ذكر أم أنثى، ولا يدرى بها انتفاخ أم بها حمل حقيقي، فالجهالة فيها من وجوه متعددة. وعن بيع ما في ضروعها، وعن بيع ما في ضروع الأنعام من اللبن لأنه مجهول المقدار. عن شراء العبد وهو آبق، عن شراء العبد حال كونه آبقا شاردا من سيده. وعن شراء المغانم حتى تقسم، المغانم جمع مغنم وهو ما أخذ من أموال الكفار بقتال قبل أن يقسمه الإمام بين المقاتلين يكون مجهولا، فإذا باع شيئا من المغانم قبل أن يقسم له فقد باع شيئا مجهولا. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، أيضا الصدقة قبل أن يقبضها المتصدق عليه لا يدري كم تكون فيكون بيعها من بيع المجهول. وعن ضربة الغائص، ضربة الغائص يقول أنا إذا غطست كده بمرق لي سمكتين، خلاص أقل تقدير خليها سمكة وزنها 5 كيلو، يلا الدين بتاع السمكة 5 كيلو، هذا منهي عنه لأجل الغرر. قد يخرج بسمكة وزنها 4 كيلو، قد يخرج بغير شيء، وقد يخرج بسمكة ذات شوك لا تؤكل غالبا، أو يخرج شيئا من البحر مما تعافه النفوس، فكيف يبيع شيئا هذه صفته. اقرأ. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. أيضا هذا حديث ضعيف، لكن بيع السمك في الماء فيه تفصيل، إذا كان في ماء محفوف وفي بركة وما يسمى الآن بالأحواض فهذا يجوز بيعه للقدرة على التسليم، لإمكان القدرة على التسليم. أما السمك في المياه الجارية أو البحار أو في الأنهار فلا يجوز بيعه لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرح، رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني. وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، أخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد قوي ورجحه البيهقي. الحديث ضعيف إما أنه موقوف أو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف والموقوف من أقسام الضعيف. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار. المضامين ما في بطون الأنعام، والملاقيح ما في ظهورها من ماء الفحل، والبيع من بيع الغرر، ولذلك نهي عنه. والصحيح أن هذه تدخل في حديث نهى عن بيع الغرر، لأن هذه الأحاديث لا تقوم بمثلها حجة من جهة الإسناد، فالإحالة بها على حديث الغرر. باب الخيار. باب الخيار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. الخيار اسم مصدر بمعنى التخيير. وأقول لطالب العلم لابد أن يكون لك نصيب من علوم اللغة العربية، لا سيما علم النحو، لأنه به صلاح الألسن، وبه معرفة الكلام على وجهه، وبه يتضح المعنى، لأن علم النحو مبني على الإعراب، والإعراب به يتجلى المعنى. اسم مصدر من التخيير، ككلام من التكليم، وطلاق من التطليق، يقال خيار من التخيير. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر فيه معنى المصدر دون حروف المصدر، فكلام فيه معنى التكليم وليس فيه حروف التكليم، وخيار فيه معنى التخيير وليس فيه حروف التخيير، وطلاق من التطليق، طلاق فيه معنى المصدر دون حروف المصدر، وخيار فيه معنى التخيير دون حروف التخيير. وإيش معنى التخيير؟ التخيير إما أن يمضي العقد، وإما أن يختار مضي العقد، وإما أن يختار فسخ العقد، فهو يعمل بخير الأمرين له، هذا معنى الخيار، يعني أن يختار أحب الأمرين إليه وخيرهما إليه. ولذلك قالوا باب الخيار. والخيار عدة أنواع: خيار المجلس الذي سببه حصول المجلس، يعني مجلس الصفقة إذا كان موجود فبين المتعاقدين خيار في إمضاء العقد أو فسخه، وخيار يسمى خيار الغبن، وخيار اسمه خيار التروي الذي هو خيار المجلس، وخيار يسمى خيار الشرط، وهنالك خيار يسمى خيار العيب، وهنالك خيار الغبن. والخيارات أنواع، وأهم هذه الخيارات خيار المجلس، فلو تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا من مجلس العقد، فإن تفرقا من مجلس العقد أو فارق أحدهما الآخر عادة واشتغالا فإن البيع يلزم، وليس لواحد منهما بعد ذلك أن يختار فسخ البيع. يعني قال العربية دي بكم؟ قال أنا داير فيها 7، فاتشى وقال له خلاص مبروك أنا اشتريتها بالـ7، وين الشيك؟ كتب له شيك، وده مسك مفتاح العربية وافترق على ذلك، ده مشى صلى في مسجد وذاك في مسجد آخر. ثم اختار واحد منهما فسخ البيع فإنه لا يملكه إلا إذا قاله صاحب السيارة. قالوا نطيت، قالوا نط ما في، إلا إذا أنا أديتك فرصة النط. هذا العقد أو هذا المجلس يسمى مجلس الخيار، سموا خيار المجلس لأنه ينتهي بانقضاء المجلس. وخيار اسم العيب، إذا وجد العيب فلمن وجد العيب في سلعته التي اشتراها أن يردها. خيار اسمه خيار الشرط، قال له أنا أبيعك هذه الدار بشرط سكناها شهر، فله الخيار أن يتنازل من الشهر وله الخيار في أن يمضي الشهر. ده اسمه خيار الشرط. في خيار تاني اسمه الغبن، باعه شيء يساوي بمئة بألف، زاويه كم؟ 900، أصلا ما بتجي. قال له غبنتني غبنا شديدا وأريد أن أن أختار الفسخ بناء على إزالة للغبن، يعني خيار ده لإزالة الغبن، إزالة الضرر. بكل أنواع الخيارات، وهو حيفصل لنا بالأحاديث. اقرأ. أنا قال مسلما بيعته قال الله رسوله. طيب، ذكر الإقالة. الإقالة يعني شنو؟ هي الإقالة أن تعطيه فرصة في أن يستقيل، يعني في أن يخرج من العقد. تقول له أنا بيتك العربية دي وبسبعة مليار وانت وافقت وانا مسكت منك الشيك، لكن شايفك ما مزوزي وكده ما مرتاح. قال لك فيها انا ما مرتاح، لان المرة قالت لي ما تشتريها. قال له انا حل المشكلة في بيتك، انا اقلتك فسر، يعني جائز ولا لا؟ جائز، بل مرغب في الإقالة. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، زي ما أقال المشتري ربنا بيقيل عثرته يوم القيامة. عشان كده أبو حنيفة كان يكتب يقول كل من اشترى من أبي حنيفة شيئا فأراد أن يرده فليرده ولو بعد عام. شوف العلم بيجيب ليه صفاء النفس. أي زول تلقاه حاقد ما عنده علم، ملئ قلبه حقدا تأكد أنه ليس عنده علم. ليه؟ لأن العلم يصفي النفس من الكدر ويزينها ويلتمس للناس المعاذير. زور روحه محرقة ما عنده علم أو علمه قليل، لم يكفي لأن يزينه ويطرد الخلل منه. بسيط طبعا، والبسيط إيش؟ ما يقوى على تخليص النفس من أدوائها وعللها. ولذلك تجده العلماء أكثر الناس انشراحا في الصدور. ليش؟ مع أنه يتحملون من آلام الأمة ما لا تتحمله الجبال الراسيات، لكن يطردون ذلك بالثقة في الله سبحانه وتعالى. من أقال مسلم بيعته وقال الله عثرته يوم القيامة، فيه استحباب الإقالة وفيه أن الجزاء من جنس العمل. اقرأ. لأنه قال من أقال أقال الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل. تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما باختيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذا الحديث فيه إثبات خيار المجلس، وخالف فيه مالك رحمه الله، والحديث حجة عليه في إثبات خيار المجلس، وأن خيار المجلس ينقطع بالتفرق بالأبدان. نعم، اقرأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفة خيار فلا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. ابن حجر في التلخيص، ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج حديث الرافع الكبير، هو من مصنفاته المفيدة التي ملئت علما وفقها، يقول رحمه الله: كان ابن عمر يفعل ذلك ولعله لم يبلغه النهي في ذلك. كان ابن عمر إذا أراد أن يلزم البيع فإنه يمشي هنيهة وخطوات حتى يلزم البيع فيعود إلى صاحبه، حتى إذا أراد أن يقول إني فسخت يقول إني قد فارقتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا، وأنت وأنا قد تفرقنا. قال: وكان لا يعلم بالنهي، وإلا فالظن به أنه لا يخالف الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفارق أحدكم صاحبه خشية أن يستقيله، يعني لا يفعل هذا لأجل أن يسد عليه باب الخيار. حس في ناس لما يكونوا عارفين الحكم ده والبيعة دي خايفك تنط منها، يمشي يقول لك: أنا ماشي الحمام. يمشي الحمام، ما عنده غرض في الحمام، عشان يقول لك: أنا ما تفرقنا خلاص. لا، إذا كان ذهب إلى الحمام لأجل حاجته إليه فهذا لا شك أنه ينقطع به خيار المجلس. أما إن فعل ذلك قصدا وسدا لباب الخيار على صاحبه فإنه لا ينفعه ذلك، لأنه حيلة، والحيلة لا تجعل الممنوع حلالا. نعم. هذا جاب لنا موضوع من النوازل. هو اتصل، وين المجلس هنا؟ اللجنة الدائمة قالت المجلس محل الاتصال، دائم مرق من بيته الذي عقد مع صاحبه فيه الصفقة وجب البيع، أو الآخر خرج من البيت المقابل أو من مكتبه، فكل مجلسه غير مجلس الآخر، فإن فارقه فقد فارق صاحبه، لأن الأصل أن يكون معه في دار واحد، الوضع الطبيعي. هزول اشترى منك عربية وين؟ في جدة، بس كانت بيتين في شكل بيت واحد، بس يفارق بيته اللي هو قاعد فيه، وانت تفارق بيتك القعدة. اما اذا ظللتما انت في بيتك وهو في بيت الذي اتصل معك فيه، فهذا الخيار ثابت الى ان يفارق كل منهما مجلسه، مش مجلسه يعني يتحرك الاوضة الثانية، لا، يخرج من البيت. شيخ ابن عثيمين قال: فان طلع الى الطابق العلوي وترك الطابق السفلي، هل يعد أنه فارق؟ هل يعد ذلك أنه فارقه؟ قال: من يقول إن سماء الأرض منها لم يفارقه. يا جماعة، لا يمكن أن نجعل مثل الشيخ ابن عثيمين واحد طالب علم يتكلم في السياسة ويقول لك الواجب على الحكومة أنها المفروض تطرد وتعمل. هذول أنت قاعد معاهم وربط ردوده في إمكان لطرده وهل يترتب عليه مفصحة مفسحة. ما تكلم في الأمور الكبار، فالكبار لها كبار. الآن بيتكلموا في أنه إذا طلع الطابق الفوق هل يعد مفارقة؟ قال من يقول إن السماء الأرض منها يعني الحتة العالية فوق إذا تتحد ما فارق مجلسه، لأنه إذا كان الأرض 300 متر الفوق 300 متر منها هواء الأرض منها وهواء التي فوقها من الأرض وهواء التي، وإلا ما صحت الصلاة على الكعبة لأهل الدور الثالث في الحرم لأنهم لم يستقبلوا جزءا من الكعبة لكن استقبلوا هواء، استقبلوا هواء وهواء الأرض منها فكأنهم استقبلوا عين الكعبة. إليه السماء الدنيا ده كله كعبة بس يكون على اتجاه الكعبة مسامتا لهوائه. ولذلك قال العلماء من صلى على هواء الكعبة فقد صلى إليها، وضعوا كده، إلا إذا صلى في جوفها غير مستقبل لجزء منها بل كان مستقبلا للباب والباب مفتوح فصلاته باطلة بالإجماع. إذا صلى إلى الباب والباب مفتوح لم يستقبل منها شيئا فصلاته باطلة، أما إذا استقبل بابها أو أحد جدرانها فقد استقبلها، فإن كان فوقها فقد استقبل هواءها. إلى أي جهة صلى مستقبل هواء الكعبة جزء من هوائها. المهم الذي يهمنا من يقول إن هواء المنزل منها فهو قد يعني لم يفارق المنزل، ومن يقول إنه إن الهواء منها لكن ليس هذا هواء بل هذا منزل فوق منزل وهذا المنزل منفصل عرفا فيقال كان معنا ثم ذهب إلى الطابق الثاني فهذا مفارقة حسا ومعنى وعرفا، وهذا هو الراجح وعليه فتوى الشيخ بن باز. على كان سجينين 4 سنة 5 سنة باع أحدهم إلى الآخر فكان سجينين في غرفة واحدة فطرت المدة يعني مسجونين 4 سنة 5 سنة يبقى الخيار مفتوح إلى سنة وسنتين لكل منهما الرجوع، لكل منهما الرجوع ما لم يخرج أحدهما لقضاء حاجته في مكان خارج الغرفة فحينئذ لزم البيع. نعم اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه. نعم هذا خيار الغمر، من يقول بخيار غبن فهو يستدل بهذا الحديث، لأن الرجل كان يخدع في البيوع وفي بعض الروايات أنه كان قليل الرأي، يعني لو قال له واحد الكباية بمية واحد قال له بجنيه يكون للاثنين مبسوط للكلام الاثنين مع أنهم بينهم فرق عظيم، دا يخدع في البيوع ولا رأي له في البيع. تقول الحاجة دي نديك في 10,000 يقول لك جميل، تاني يجي واحد يقول له نديك في 1,000 ما يقول له لا لا لا كترتها، لا يقول له الألف والعشرة قريب بعض. هذا الذي كان يخدع في البيوع كان هكذا، يعني كان الفرق عنده لا ليس حسن الرأي لنفسه فالقليل والكثير عنده سواء، فكان يخدع في البيوع غالبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت أحدا فقل لا خلاب لا خديعة، يعني لا خديعة شرعا، فيملك خيار الغبن بذلك. يعني إذا لقى زول ولو بعد التفرق وقال له بعتها بكم الجمل ده يقول له ب5 دراهم هذا ب5,000 درهم يقول له أنا والله ما ما أحببت أن أشوشه. قال 5 دراهم، قلنا له خير. يقول له الآن ردها. يقول تفرق المجلس، يردها بخيار الغبن. نعم. باب الربا. نعم. جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالوا هم سواء. رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. باب الربا أو كتاب الربا. باب الربا. الربا الزيادة، ومنه الربوة، المكان العالي من الأرض. واصطلاحا هي زيادة مخصوصة في مال مخصوص على وجه مخصوص، زيادة مخصوصة في مال مخصوص على وجه مخصوص. وهذا التعريف إنما ينطبق على ربا الفضل وليس على الربا بنوعيه. والتعريف الذي يسع نوعي الربا أن يقال بيع الربا هو بيع أحد الأجناس 6 أو ما يشبهها في العلة بمثله متفاضلا، بمثله أو بغير مثله مؤخرا، بمثله أو بيع شيء من الأصناف 6 أو ما يشبهها في العلة بأحد نعم بيع أحد الأصناف 6 أو ما يشبهها في العلة بمثله مؤخرا، بمثله أو بغيره مؤخرا أو بمثله متفاضلا. هذا التعريف وإن كان طويلا فهو الذي يسع الربا بنوعيه، لأن التعريف الأول ربا النسية والتعريف الثاني ربا الفضل. بيع أحد الأصناف 6 المنصوص عليها في الحديث أو بشيء أو بما يماثلها في العلة بمثله أو بغير مثله مؤخرا أو بمثله متفاضلا، هذا تعريف الربا. أما المشهور عند العلماء هو زيادة مخصوصة في مال مخصوص على وجه مخصوص. نعم. ثم ذكر حديث لعن الله آكل الربا. اللعن هو الطرد من رحمة الله. لعن الله آكل الربا، دل هذا الحديث على تحريم الربا وأن صاحبه ملعون. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 4: الآكل والذي يوكل وهو المتسبب في الأكل، والكاتب، والشاهدين. هؤلاء لعنوا في الربا، كما أن الخمر لعن فيها 10، فالربا لعن فيه 4 على قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي أن أكل الربا من كبائر الذنوب، لأنه ترتب الوعيد عليه باللعن، وكل ذنب رتب عليه وعد رتب عليه لعن أو غضب فهو من الكبائر. ففيه تحريم الربا بنوعيه: ربا الفضل هو الزيادة، وربا التأخير، وربا النسيء هو ربا التأخير. فهذا الحديث يدل على تحريم نوعي الربا. نعم. ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. نعم. لعن الله، لا قال إن للربا 73 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه جهارا نهارا، والعياذ بالله. هذا وعيد شديد. هذا يدل، الحديث يدل على كثرة أنواع الربا، وفيه أن أيسر أنواع الربا في الجرم والمنزلة، آكل الربا أيسر أحواله أنه مثل الرجل الذي ينكح أمه جهارا نهارا، والعياذ بالله. وإذا كان الزنا بالأم يعني من الأمر المستقبح عقلا وشرعا وعادة، فهذا أخف أنواع الربا، فكيف يكون أغلظ أنواع الربا إذا كان أخفه وأيسره مثل أن يأتي الرجل أمه جهارا نهارا، فكيف بما هو أعلى منه؟ وهذا يدل على أن أكل الربا مع كثرة أبوابه وكثرة طرقه المؤدية إليه هو من أعظم الجرائم المستقبحة في العقل والشرع والعادة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بنازل. اتفق عليه. هذا الحديث يدل على تحريم التفاضل في بيع الذهب بالذهب، فلو باع ذهبا بذهب فلا يجوز التفاضل، سواء كانت الزيادة من جنس الذهب أو كانت من غيره، فلا يجوز بيع ذهب بذهب أكثر منه، أو كان يبيع مثلا عيار 24 بعيار 5 بعيار مثلا 20 أو 21 مع دفع الفرق في الجودة، هذا كله من ربا الفضل عياذا بالله، وهو لا يجوز ولو كان الفرق لأجل الجودة والرداء، فإنه لا يجوز بيع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل من غير زيادة، ولو كانت الزيادة من غير جنس الذهب. فلو باع مثلا كيلو ذهب بكيلو ذهب، وكان مع الطرف الآخر مثلا شواذ سكر، فلا يجوز، لأنه باع ذهب بذهب متفاضلا، أو باع كيلو بكيلو مع دفع الفرق للطرف الآخر، لأن الذهب الذي بذل له أقل جودة من الذهب الذي مع الطرف الآخر، فلا يجوز التفاضل في الذهب والفضة، فلا يجوز بيع فضة بفضة مع التفاضل، ولا يجوز بيع ذهب بذهب مع التفاضل. بقي لنا حديث واحد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فشئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. يعني لا يجوز بيع ذهب بذهب متفاضلا، ولا بيع فضة بفضة متفاضلا، ولا بيع تمر بتمر متفاضلا، ولا بيع بر ببر متفاضلا، ولا بيع شعير بشعير متفاضلا، ولا بيع مثلا ملح بملح متفاضلا، ولو كان بعض هذه الأنواع أجود من الأخرى. فرق الجودة ملغاة، الجودة ملغاة في الذهب والفضة وهذه الأصناف، حتى فاصوليا بفاصوليا مع زيادة لا، قنديلة ببركة مع الزيادة لا، بالفرق لا، بالشوال بشوال، كيلو بكيلو. يا أخي القنديلة سعره برة، خلاص بيع القنديلة، بيع البركاوي وزيد عليه واشتري القنديلة، أما قنديلة بركاوة مع الفريق لا يجوز، وهذا محل اتفاق بين المذاهب كلها، حتى القنديلة بالبركاوة، حتى القنديلة بالبركاوة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه بلال فقال: يا رسول الله، يعني إني أريد أن أهدي لك تمرا، فأتى بتمر لم يكن لبلال منه نصيب، يعني أصل التمر ده ما عنده اليوم، التمر ده على درجة تانية، مخلوط حبة من هنا بالقنديلة بالبركاوة وبالتمود وكذا، فأتى بتمر جنيب، فقال: من أين لك هذا يا بلال؟ قال: كان عندي تمرا جمعا، جمعا يعني مخلوط، فبعت الصاعين منه بصاع من هذا. بالواضح كيلتين كيلة، كيلتين كيلة، كيلتين كيلة، فجئت به إليك بأنك تشتهيه، يعني بتحب التمر الجميل، وأنا عملت العملية دي كلها عشان أجيب لك هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا لا تفعل. قال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: رد تمرك، الجنيب درجة، وخذ تمرك. قال: قد أخذته يا رسول الله، يعني أمرك ماشي، مع أنه ما أخذه لسه، لكن قال: لو رددته. قال: خذ تمرك. قال: أخذته. قال: بيع تمرك بالدراهم. قال: فعلت. قال: وزد على دراهمك دراهم واشتري جنيبا. قال: قد صنعته. معقول؟ كله ماشي. هسه يقول لك ليه؟ وفي حديث، هو كان ما في حديث، انا بقول لك ما في حديث. ديك يجعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قد فعلت. فلما جاء بالتمر بالوجه الصحيح وأراد أن يفوز بما اشتهاه رسول الله، نرد التمر دي لكن بطريقة الصح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أصحابي. معلش. قال: فسري عليهم به، كانوا جعانين زاد، هم خير من في الأرض ذلك اليوم، لكن ما عندهم حق الفطور والغداء، الدنيا دي ما جارين فيها ولا تعبانين فيها، نحن شغلانا كثير. وزع التمر، قال: أطعمه أصحابي. ما قدر عالم كده يعني برز أن النبي لماذا أعرض عنه لما جاءه حلالا، أعرض عنه حراما، فلماذا لم يأكله حلالا؟ قال: نفوس الأنبياء أكبر من ذلك، إذا أشاح بوجهه عن الشيء لا يعود إليه مرة أخرى. تقال النفس عادية، أنت أسلم منعوك منه بالحرام داير بالحرام مش بالحلال، يقول لك: الله غفور رحيم، خلينا نقر شوي، أدن أدن يا أخي، التمر ما معروف سيده، يقول لك: خلينا نأكل بعدين، بعدين نفتش زور كذا نأكل. فنفوس الأنبياء زكية، لما تركه عافه أن يرجع إليه ولو بالحلال، لكن داير يدي رسالة لبلال أنه حلال، قال له: أطعمه أصحابي، وإذا أطعمه أصحابه فقد علم أنه حلال. أما كونه يأكل لا، النفوس الكبار لا تعود في الشيء مرتين، صح ولا ما صح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه فكره أن يعود إليه، ونفس التمر. فابن القيم قال: وهكذا نفوس الكبار لا تعود للشيء مرتين ولو مباح. خلاص مرقوا، خلاص عرد لك الثاني، تقول له: معلش غيرنا الصينيه وجبنا صينيه ثانيه. معقول؟ ما يجيك ما كريم شيء، حتى الناس العمد ما اقول لك خلاص انا مريت. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. كم قرأنا؟ ها؟ 53. ما شاء الله. ها؟ واحد سأل عن الإيصالات، بيع الإيصالات، بيع الإيصال من بيع الشيء قبل قبضه، يعني المصنع يكتب لك 6 طن اسمنت او 6 طن سيخ 4 ليني او كده هداك يصير خلاص بقيت على الاستلام. انت تقول يا اخ بدل انا استلم وترحيل نبيع الايصال ما بجوز لانه بيع للشيء قبل قبض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتع حيث تشترى نفس بيع الايصال. وكان ابو هريره ينهى عن بيع الصكوك فقالوا له صكوك السلطان قال او قبضت قالوا لا قال لا تبيع. قبضت يعني السلطان اداك القطعه لا قال لي في كده وده يا هذول كده وين انت لسه عندك مشاع عندك دكان مشاع في سوق سقط لقط في سوق سوق من الاسواق عندك قطع القطعة دي يحتمل ناصية يحتمل تاني ناصية يحتمل تفتح على الشارع الداخلي يحتمل تفتح على الشارع الخارجي كله ده احتمالات هتبيع له شنو؟ يقول لك لا الايصال استحقاق لا يمشي ويحضر القرعة ويستلم دكانه 4 في 4 وتاني ناصية أول ناصية ويقول لك أو ده تشيله منه بعد ذاك تبيع. النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ في بتاع مغلق قال إن بيجوا الناس يشتروا منه الحاجات بالبيت بعدين قال عشان التضخم بتاع الأسعار والحاجات دي قال ما تسجل المبلغ تسجل الزول ده بيشتري منه بضاعة ما بجوز ما بجوز لأنه ما في سعر بيع شيء إلى سعر مجهول ما يجوز. لو في بيع فاسد يعني قلنا ده بيع فاسد آخر حاجة ده الوراء ما في إلا الحيطة بيع ثمن مجهول بيع شيء بثمن مجهول يقول لك بعدين أنت حتجيب 200 السنة الجاية يمكن تتأخر خليها طيب السعر نقص الريال الجنيه طار فوق والدولار نزل ذاك يشرب ما يروح يقول لك اصلا انا شنو انت عارف اصل ولا فصل هو بس قايل الدولار ده طوالي طالع طيب نزل لسه والقروش بقت في شنو ما عندها قيمتها زادت خالص يقول لك لا انا قلت لك بالدولار ثاني هضرب يقول لك لا تديني البضاعة ذاتها وتكون سبب للنزاع والشقاء. آخر سؤال الشيخ زرع من الأول وبيل والبيل بيحتاج لجال دائرة غفيرة ناس الكبار بيجوا يشيلوا تصرف معاهم كيف؟ البير موية؟ بابور دائرة جاز دائرة موية؟ المويه هي بابور بتاعت مويه عملتها هنا اي زول داير ينشي المويه تقول له تدور وتدفع حق التدوير بس مش ثمن المويه ده ثمن الجر للمويه اي حاجه في جائز وفي ممنوع صح؟ انت ما تشيل المويه حق المويه شيل شنو؟ الجر يعني المويه دي لو يطلعوها بالسلبة تمشي تشتري له السلبة برضو كيف؟ ها؟ أنا كنت في السعودية هاي قبلي سنة ونص أو سنتين واحد قال لي سلمني 3 ريال سعودي قال لي بسلم أنا ما بدي كاين 3 بدي كاين بدي سعر الريال أو يكون أو يسلم لك بعد 3 شهور ريال دقيقة ب100 وأنا ما سلمته السعر كان ب50 يديك لها ب100 جنيه ب100 أيوة بحاول الشيخ أيوة شيخ بعد إيجار أنا مثلا لو قاعد لي شنو مزرعة مؤجرة من الحكومة وعجزت ما قدرت أشتغل بعت الإيجار بدون أنا ما قادر أفهم بيع الإيجار ذيك. قولوا يعني. قولوا. هو أجر مزرعة من الحكومة. وما قدر يشغل المزرعة. قام باع الإيجار الوقت المحدود ده يعني زي أجر بالباطل. ما ما في حاجة بالقانون ما يجوز، لكن بالشريعة الجار بالباطن جائز، لكن بشرط أن لا تؤجر إلى من هو أكثر منك ضررا. يعني مثلا بيت أجر لك وإنت عندك جنة واحد، تأجر لزول عنده 10 شفعة، هذا حرام ما يجوز. ليش؟ لأنه لا تأجر لقدرك أو لأخف منك. زول ما هو مرته بس ما عندهم جنة تتأجر له، جنة ومرة وراجلة واحد نفر زيك كده تأجر له. انت كنت مؤجر مثلا ملابس، عندك ملابس في الرفوف كده وحاجة ناعمة شوية، ما تأجر بتاع خردة تقد له الحيطة تحفر له وتشيل البوهية والبلاط، لكن تأجر لبتاع ملابس أو لزول خياط بيخط بس مكانته يخيط. لكن إذا أجرت لزول عدة فهذا لا يجوز. الشيخ ابن عثيمين قال لأنه بتاع العدة يتضرر به صاحب المحل، أجر لك لأنه أنت بتاع ملابس، قمت أجرت لبتاع عدة ضرر، لا أجر لك أنت بتصاحب عدة، أجر لك صاحب عدة وأنت أجرت لواحد بتاع ملابس تمام. واحد أجر لك وانت عندك 7 أطفال، قمت أجرت لواحد عنده 5 أطفال جائز، 7 أطفال جائز، 8 أطفال لا يجوز إلا بإذنه، تقول له أنت مؤجر لي كنت صح، وأنا صراحة ما داري أفك البيت، أنا حأجره لواحد ونفس الأسرة بس زايد واحد، ممكن تدينا فيه إذن، هاي واحد ما فرق يلا جائز. فالشريعة دي مرتبة ما في أي مجال له. آخر سؤال بالنسبة لبيع بنكك مع الفروقات وبيع التحاويل من مكة في المملكة أو مكة في الحكومة كده، السؤالين ده إذا اتحد الزمن، إذا اتحد الزمن لا بأس، إذا اتحد الزمن لأنه ده حول 2.5 وداك 2.5 جائز. صعب جدا، صعب جدا، هو سهلة بس الناس مصايبيننا برا، حس الناس بيتصلوا ساكت في الكلام اللي ما عنده اي فايده، كيف عامل؟ عامل كيف؟ مشيت الجزيره الاسبوع اللي فات كنت هنا، ده ما بيقولوش الاتصال ده بيقولوش، بدل ده قول له هوي انا وين؟ مشيت الجزيره ما بيهمك كثير، في قروش حتحولها لي، هيجي واحد يستلمها من السوق العربي، انت ما تسلم لابوك هناك او اخوك ما تسلم، لا من انا اجي من الجبل اكون في السوق العربي الساعة 11، بعد 11 حتى تخلي قروشك في جيبك ما تديها له برضه، لا من اديك انا مسكول، اديك مسكول معناه انا وصلت الدكان، وبعد ذاك بديك مسكول تاني لما يقول لي القروش جاهزة، جيزة القروش انا بستلم منه انت تسلمه، ده كله مكالمتين ثلاثة في دي استصعبوها، يقول لك فيها تكاليف والتزامات والاتصالات الذات والقروش بتاع، لكن تبقى للونسة والكلام الفارغ بيتكلم ساعة. الشيخ في دورة ثانية فرق الساعات انك مثلا لسه حسابك ما نزل وكدنا نشوفه ودقيقة والزول ده ما حول حساب شنو؟ ما بقول لك القروش ما نزلت لسه، انا نضرب للزول نتأكد انه سلموه هناك فرق الساعات يا شيخ. لا لا ما انت توزن، شوف اصلا لو ذاك فهمت وديته درس في الربا وتو ما تأكدنا حرام معاك، ونحن حنرجع القروش دي ذات إذا أنت ما التزمت فيها الجانب الشرعي وحسمت الأمور بيمشي معاك، لكن هنا هناك ما فاهم، وإنت هنا قريت لك حديثين ثلاثة في الموضوع ده وشددت، وهناك هو ما شدد معاك، ده راخي وده جاري ما بتجي. أنت كده قبل القروش مثلا من يوم 15 أنت اشتغل فيه، لما تيجي يوم 30 يكون نجل، فانت لابد توريه انه دي جريمه كبيره، ديرها مريبة اعظم عند الله من ان يزني بالحرام 36 مره، وريه جريمه زي دي. حس لو جبت له في الاخبار ولا في النت انه في واحد زنى مرتين يقول لك اعوذ بالله، كده يرفع عليه صورته، ارفع لك صورته ليه؟ انت شغال 36 مره بالسنين، في كل مره 36 ديرها مريبة، طيب اذا كان بالملايين كده؟ أكيد الناس يخافوا الله وطلاب العلم يبينوا لأهلهم ويوروهم وكده، في واحد اسمه ياسين الآن في عطمر، والله ده من كثرة ما فيهم الحكم أي بنك يمكن لو قلت له ياسين يقول لك أبت عطمر أحول ولا قوة إلا بالله، يأخذ ذلك كل شيء جنب له. واحد ضرب لي كده مدير الاستثمار في بنك عطمر، الرجل ده غلبنا أصله قاعد يفتيه منه وأنا قاعد أفتيه لكن ما وريته. ياخذ قال لي لا حول ولا قوة، في الأخير قالوا تحويل تكلم ولدك ما يرسل لنا ذاته، نحن هلكنا ذاته. أول ما يجي يدخل يقولوا يدا بيد يدا بيد، هو شاكل في يده، ودي استهزاء بالرسول والاستهزاء ذاته بيكفر الواحد وانتوا خافوا لي على نفسكم، وانتوا هم يقولوا يدا بيد لأنه طوال ويقول له حديث يدا بيد. لما قالوا لي يد بيد قال لهم أنا والله شرف لي تسموني يدا بيد، لكن انتوا ورطانين ورطة شديدة. حسي ولد ذاته جاء استغر في البلد تفك من الربا ذاته. فالناس عندهم عدم فهم. انتوا حاولوا الروم بالراحة. جزاكم الله خير وبارك فيكم والسلام عليكم.